من المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان العقل حتى يستطيع بواسطته أن يميز الخير من الشر والحق من الباطل، ولذلك يقولون العقل رسول من الداخل والرسول عقل من الخارج، إن لله على الناس حجتين كما يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه، ولله الحجة البالغة. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة فهي العقول. ولذلك إذا واحد ما عنده عقل الله سبحانه وتعالى لا يكلفه بشيء، أخذ ما وهب سقط ما وجب، فالتكليف يكون مع العقل، هذا واحد. ثانيا التكليف يكون مع الاختيار، فلو فرضنا واحد ما عنده اختيار، ما عنده حرية في الاختيار، يعني مجبر أعمال قسرية، أيضا لا يكلف. ليش؟ لأنه يقول لك ما بيدي شيء. على هذا فالله تعالى لما أعطى الإنسان العقل وأعطاه الاختيار أيضا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فإذا الحقيقة واضحة أمامه. وبعث الله تعالى له الرسل والأنبياء والأوصياء حتى تكمل الحجة، زين. فإذا جاء به إلى هذه الحياة، ومعلوم أنه ما جاء به إلى هذه الحياة حتى يبقيه فيها إلى الأبد، وإنما الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا ممر وليست بمقر، فخذوا من ممركم كما يقول أمير المؤمنين إلى مقركم. الدنيا مزرعة الآخرة، يعني الإنسان يوجد في هذه الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يؤتى به إلى هذه الحياة، وإن كان الله تعالى أعلم بحقيقة الإنسان وما سيفعله، لكن مع هذا حتى تكون الحجة على الإنسان واضحة أكثر، وإلا من عالم الذر ذب إلى عالم الآخرة حساب وعد ثم عقاب، وبعدين إلى حق أن يحتج يقول لي: ليش إلهي ليش ذبيتني في النار؟ ليش عاقبتني؟ يقول لي: لأني أدري وأعلم أنك إذا جئت إلى الدنيا تفعل كذا وكذا، هذا مو كافي، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحيي الأرض وما عليها، ويريد أن تستمر الأمور أيضا والحياة، إني جاعل في الأرض خليفة، فيأتي بالإنسان إلى هذه الحياة ويعطيه إمكانات، يعطيه نعم كثيرة، نعمة الحياة، صحة، عافية، أموال، إلى آخر ذلك، كل ما في الوجود هو في تسخيره في خدمة الإنسان، في خدمة الإنسان، يستطيع الإنسان أن يعمل ويستفيد مما في هذه الحياة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا هذه النعم التي أعطاها الله تعالى للإنسان، وهذه الإمكانات على الإنسان أن يستفيد منها لمصلحته. أما الله تعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، فيرجع الأمر إلى الإنسان نفسه، لأن الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله تعالى غني عن كل شيء، لكن البشر ناقص، البشر فقير يعني محتاج، محتاج إلى كل شيء، إلى الهواء والدواء والغذاء والماء والأرض ومسكن إلى آخر ذلك. فالله سبحانه وتعالى هذه الإمكانات خلاها في يد الإنسان وفي متناول الإنسان وفي اختيار الإنسان، وما قصروا يا، وإنما بلغه رسالة السماء بواسطة الأنبياء ومرسلين أوصياء كتب السماوية. والدنيا مزرعة الآخرة، إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع. يعني الناس واحد يعمل واحد ما يعمل، مثل طلاب المدارس يشوف واحد يتعب يحضر دروسه شيتا، واحد لا مهمل، طبعا بالنتيجة يبين على أنه الفائدة شنو، والعاقبة للمتقين للصالحين للعاملين. فمن جملة الأشياء التي يسأل عنها يوم القيامة لأنها من نعم الله العظيمة، يسأل عن عمره فيما أفناه. العمر أمانة عظيمة عند الإنسان، وما يعرف الإنسان هل أمانة هذه، وما يعرف الإنسان قيمة هالأمانة إلا إذا أدركه الموت. حتى إذا أدركه الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، مستعد أن يبذل أمواله كلها في سبيل أن يحصل له كم يوم بعد إضافة، بينما هو الأيام والليالي والساعات وسنوات راحت عليه ما مهتم بها. يعني إذا خسر له شيء من الأموال شقد يحزن، بينما يوميا يخسر من عمره، يعني ينقص من عمره ويتقرب إلى الأجل وإلى القبر، أصلا ما مهتم، يعني ما يشعر بهذا إلا عند الموت. فهذا العمر وديعة عند الإنسان، وباستطاعة الإنسان أن يستفيد من هذه الوديعة وهذه النعمة أفضل ما يكون. أنت شوف بعض ناس أكو عمرهم قليل مو كثير، لكن بركتهم كبيرة جدا. تشوف كل عطاء شجرة مثمرة، كالشجرة المثمرة، واحد يشوفها كالشجرة المثمرة، أم خضار بيها أم ظلال بيها أم فائدة بيها أم ثمر، واحد يشوفها لا كشجرة لكن مو مثمرة، بس الشجرة على كل حال بيها فائدة، واحد يشوفها لا مثل العشب مالت الصحراء ينمو ويخضار ثم يبس ثم ضرب الهواء ويتكسر ويروح. ما عرفت الناس ايش وقت طلع، ما عرفت الناس ايش وقت راح، اصلا وجوده وعدمه فرد شيء. بعض ناس عندهم خير كلهم خير، بعض ناس لا عندهم خير وشر، وبعض ناس تشوف شر بس عندهم، بعض ناس خير ما بيهم لكن شر هم ما بيهم، تشوفه مثلا ما يأذي أحد لكنه ما ينفع أحدا، بعض الناس ما ينفع أحد لكن على كل حال ما يأذي أحد، سهم أروح هذا أريح أحسن هذا من ذاك الذي يأذي ويؤذي. على كل حال عمر الإنسان أكبر وديعة بيد الإنسان، يقدر بهذا العمر هذا يستفيد الإنسان العلا من الجنان، مصاحبة الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، ويكون في أعلى عليين، وتكون الملائكة في خدمته، ويكون أشرف من الملائكة والحور إلى آخر ذلك، وممكن أن يكون في أسفل سافلين نعوذ بالله. فالمهم أنه الإنسان هذا الذي يروح إلى النار يخسر خسارتين، الخسارة الأولى مقعده في الجنة، لأن كل واحد إلى مكان محجوز في الجنة، إذا ما راح للجنة معناه هذا يروح للغير. والشيء الثاني العقاب اللي يحصل عليه في النار. المهم أن أول شيء موضوع عمر الإنسان، لازم الإنسان يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذه طبعا تصريحات الإمام أمير المؤمنين والأنبياء والصالحين والكتب السماوية، كلها تأكد على هذا المعنى، وحكميات العلماء وحكميات المعصومين. أقل ما يلزمكم لله، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصي. يعني لو ما الله تعالى منطي نعمة، إذا كان إنسان فقر، إذا ما عنده يصير يعني رجل بالكويت ورجل بالقاهرة ورجل بألمانيا ورجل ما عليه، إذا يقضي حوائج مفيدة، إذا شيء على كل حال ما عليه عقابهم رحمة. أما نعوذ بالله إذا الإنسان يسيء الاستفادة من هالبركة من هالنعمة اللي أعطاها الله تعالى إياه في شراء جهنم وفي تقرب من الشيطان، ويكون العوبة بيد الشيطان من حيث يشعر أو لا يشعر. زين، فده يكون شغلتنا أموالنا وأهلونا في الدنيا، هذا واحد. ثانيا وعن شبابه فيما أبلى. زين، قد يسأل سائل يقول خوب الشباب يعني فترة من فترات العمر، لما يسأل الإنسان عن عمري حتما فترة الشباب هم يسأل عنها. يقولون علماء البلاغة أحيانا الإنسان يذكر شيئا عاما ثم يذكر شيئا خاصا في ضمن ذاك العام، كل ذلك للتأكيد على هذا الشيء الذي ذكره بصورة خاصة. حافظوا على الصلوات، صلوات جمع صلاة، كل الصلاة، والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى من جملة الصلاة، لكن يقول للتأكيد. فهنا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يسأل عن عمره، خب، لكنه يسأل عن شبابه أيضا، لأن الشباب أيام القوة، أيام النشاط، أيام الفتوة، أيام العمل، تتفتح يعني كفاءة الإنسان، تتفتح ما في الاستعدادات اللي عند الله تعالى من طيب الإنسان. أصلا عهد الشباب، عهد الشباب أحسن ما يكون أو أقرب ما يكون، أو مثالا نقدر نقول مثال الربيع، عهد الربيع وعصر الربيع أو وقت الربيع، زمن الربيع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده كلمة غراء وكل كلماته غراء. بالنسبة إلى الشتاء يقول توقوا أوله وتلقوا آخره. توقوا من الوقاية، دير بالك أوله، لكن تلقوا آخره، فإنه يفعل في الأجساد كما يفعل في الأشجار. تشوف أول الشتاء تقوم تبدو الأشجار تيبس، يو تقف عن الحركة، يو توقع الاسم مالتها الأوراق وهكذا، لكنه بعد ذلك تقوم تورق. أصلا أشجار والنباتات على رسلها تطلع، سنما واحد يريد مثلا يزرع ورد أو يزرع شجرة أو يزرع فرد شيء، شوف ذولا اللي عندهم شغل بالنسبة إلى الزراعة وشي يعرفون هالمعنى. هذا لما تريد مثلا بالشتاء أنت تغرسه ما يطلع، لكنه لما تريد تغرسه في الربيع أصلا هو وحده ينمو، لأنه عصر وعهد القوة وعهد النمو وعهد الثمر وعهد الخير. فالإنسان في عهد الشباب هم كذلك، يعني عنده طاقات محترمة، فإذا استفاد منها في طلب العلم، استفاد منها في الخدمة، خدمة الناس، استفاد منها في العمل، تجارة، تجارة صحيحة طبعا، استفاد منها في العمل، في الخيرات، في خدمة الناس، في خدمة البشر، في خدمة الوطن، طبعا راح يكون إلى شأن عظيم. بالإضافة إلى أنه دورة الشباب دورة مهمة جدا في حياة الإنسان. شيئان حديث الشريف يقول شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. الشباب والعافية. ظل ينوح فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشي. ما يقدر يتحرك، ما يقدر يأكل زين، ما يقدر ينام زين. هذا على كل حال نعمة هذه تمر على الإنسان من دون أن يدرك فضلها، مثل العافية. العافية تاج على رؤوس الأصحاء، لكن هذا التاج لا يراه الأصحاء، يراه منه المرضى. ليش؟ لأن تشوف لك مريض، من يشوف لك واحد، من يشوف واحد يأكل زين يقول يتمنى يكون مثل، يشوفه يمشي زين يتمنى يكون مثل، من أموره زينة يعني صحته وعافيته ود أن يكون مثل، فيود أن يكون مثله. لك ما يدرك هو لما يكون في عافية قوية وزينة، ما يدرك النعمة التي هو فيها. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما. زين، فقد الشباب وفرقة الأحباب. وارد في الشعر شيء كثير في هذا الباب. فالإنسان لازم يستفيد من عصر وعهد شبابه. طبعا هو الإنسان مسؤوليته في عهد الشباب أن هو يدير باله على نفس، وقبل ما يوصل إلى هذا الحد أيضا مسؤولية الأبوين ومسؤولية الأب أكثر. وإن كان مسؤولية الأبوين يعني على الرجل أن يختار زوجة صالحة لتكون أما لذرية صالحة، وعلى المرأة أيضا أن تختار زوجا صالحا حتى تنجب له أولادا صالحين، ذرية صالحة، لأنه الأب والأم لهم تأثير. بعدين هذا الإنسان لما يشتغل بحلال ويجيب أموال من حلال وينفق على أطفاله وعلى زوجته وعلى عياله من حلال، الحلال إلى أهمية، إلى أثر فعال في خلق روح الخير في الإنسان، والعكس بالعكس. ومن هنا صار التأكيد على أكل الطيب، صار التأكيد على ابتعاد عن الأكل الحرام مهما كان نوعه. فعهد الشباب عهد مهم جدا، وعلى المسؤولين وعلى الآباء وعلى العلماء وعلى المفكرين وعلى كل من له يد في الحياة أن يهتم بأمر الشباب، لأن هؤلاء هم الذخيرة للمستقبل. من ذول الشباب راح يكونون وزراء، من ذول الشباب راح يكونون حكام، من ذول الشباب راح يكونون علماء، راح يكون تجار، راح يكونون موظف إلى آخره. يعني ذول اللي يحلون محل من كان قبلهم. فإذا نريد إصلاح لازم نصلح هؤلاء من اليوم الأول حتى تكون حياتنا سعيدة ومجتمعنا سعيد إن شاء الله. على كل حال مشكلة الأيام مشكلة الشباب، انت تشوف الحكومات هم ضايجة منهم، تريد تشغلهم بس تبعدهم عن نفسها، تريد تشغلهم بس، يعني تشغلهم بالكرة وتشغلهم بالرياضة وتشغلهم بالشسم، لأنه صير مشاكل متعددة منهم. ومع الأسف أن البعض ما يهتمون بعمرهم، شوفه قاعد بالليل أحيانا للصبح بس يعاين انترنت وعاين مدري أفلام وعاين منا إيه، هذا وقته ينصرف بدون فائدة. يعني يكون يستفيد فتشي أيام تفتح ذهن الإنسان ونشاط الفكري، فيكون يدرس يطالع يتعلم شيء عنده حصيلة. زين، يو بعض قاعدين بس يلا يعاينون اسمه الفريق الفلاني نجح يو ذاك الفريق، والنتيجة راح يطوك إياها. لا، يقع ساعتين، هذا ضرب الكرة منك وذاك ضربه منه، وهذا معروف أيش تاليه شنو تالي شنو. هذا مثل أكو عند العراقيين، إيه يقول السابق الخيل من قرد السايس، يعني شوف هو لو يسابق ما يخالف، ومرك وعدنا احنا بالنسبة الى الخيل ماكو مانع، يعني حتى شرعا جائز، بس مو انه هو قاعد هناك والفرس مالته تشتغل، ما له ربط هذا، يو البعير مالته يشتغل. وبعدين على كل حال ذول يسابقون من يجون يعطون القلادة، يعطون الفائدة والكاس، المن يعطون الحيوان، ما يعطون الحيوان يعطون صاحبه، يجي يعطوه هي. اكو بعض بشر هالشكل عركش طولاتها عرضاتها كذا بيناتهم، هذا يقول لا فلان وذاك يقول فلان، لا هذا الفريق وذاك يقول، تعاركين بلاي فائدة، نتيجة شنو؟ على كل حال الوقت مضي على الوقت مع الأسف الشديد، خصوصا احنا أمتنا الآن في حال نهضة. إذا تحاجي يقول لك ذول الغربيين المتقدمين الحضاريين الكذا، شوف عمي صحيح، لكن تدش قد علماء عندهم، تدش قد مثقفين عندهم، انت جيب لي بس تريد تقضي وقتك بهذا الشيء فأنت شنو؟ فذ مرة شنت بالسيارة أذكر ما أدري 30 سنة شقد قبل بالعراق، قبل ما نطلع من العراق كنت سيارة، وهذا على كل حال ما أدري وين نروح الكربلة وين، زين هذا فتح الراديو، فتح الراديو على الأغاني العفو، فواحد أما أنا كنت بالوسط قال له سكر هذا طفيه، لأنه هذا صار بناية فلسفة، شوف الغربيين تقدموا وش قيت، شوف صعدوا للقمر واحنا بعدنا حرام وحلال. صرت مجبور انا جاوب، قلت له عمي كانت منو لازمك ليش ما تصعد للقمر؟ كان انت اذا غنيت وسمعت لك كم اغنية تصعد للقمر صير علامة، يخرط هذا مثل اسمه بالصحف طلعت في قضية حرب 67 ام كلثوم في قلب المعركة، لا بأس والله زين تغني لها أغنية وخلصت بعد إسرائيل راحت والعرب استفاد. الحكي هذا كله هذا يعني مضيع للوقت ولعب على وضحك على الأذقان، يعني يجي يفتخر بشيء الذي هو مثل عمرو صير علامة كم لازمك الغرب، يعني بالغناء يعني المغنين صاروا اسمه مبتكرين وصاروا مكتشفين، هم ما صارت شيء دولك على شغلهم، لك أكو علماء بالمختبر باقي لعشرين ثلاثين سنة بالمختبر واشتغلوا ووصلوا، انت هم ماكو مانع اشتغل بس شوية تسمع ما يخالف، لك روح اشتغل بالعلم هم ما يخالف، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالمهم أنه وقت الإنسان لا يضيع، خصوص أيام الشباب الإنسان يكون يلتفت إلى نفسه، وهالطاقات هذه لا تصرف من دون فائدة. اليوم أي علم يكون عند الإنسان موضع احترام، اليوم حتى لو يطالع كتب تاريخ، يطالع كتب أدب، يطالع كتب عربية، يطالع كتب جغرافية، أي كتاب أي شيء عنده حصيلة عنده شيء، وإلا مو أنه خالي قاع عن صف صفة كل شيء ما عنده. زين الشيء الثالث الذي يسأل عنه الإنسان، يسأل عن أمواله، من أين اكتسبها وفيما أنفقها، اثنين ذني، لأن الإنسان بالنسبة للأموال مو حري تبيد أنه كيف ما يريد أن يفعل وكيف ما يريد أن يستحصل. أكو كتاب ثقيل يسموه المكاسب المحرمة، هذه في الحوزات العلمية يدرس، وكل الفقهاء والمراجع لهم يدرسوه دراسة وافية بالمكاسب المحرمة، لأن إذا هاي المكاسب المحرمة هذه عرفها الإنسان البقية كلها مكاسب محللة تصير. شنو المكسب المحرم؟ الغش، السرقة، الغصب، الرشوة، النجش إلى آخره، تدليس، كل هذني لازم يعرفه للإنسان، وكتب الفقهية هم بيها حصيلة من هالأشياء. يشوف الجزء الثاني اللي يسموه المعاملات، الجزء الأول عبادات، الجزء الثاني المعاملات في الرسائل العملية، يذكر بها معاملات اللي تجري وطريقة التجارة، لأن الإنسان ما يتعامل مع الملائكة وما يتعامل مع الجن، يتعامل مع البشر، لما يتعامل مع البشر يعني أنه يأخذ ينطي، يعني يؤثر ويتأثر. فإذا كان كذلك فمعناه هذا الإنسان الذي يصرف أموال، هذا الذي يعمل شيئا في سبيل أن يستحصل هذه الأموال، أي الأموال إذا استحصلها من حرام، من حرام من يستحصلها، يعني قدم شيئا حراما، يعني مثلا باع خمرة أو غناء أو ظلم أو ما شابه ذلك أو بيع ضمير، هذا معناه سوالفة شيء حرام، وطرف مقابل لما يأخذ الفلوس هم أخذها من حرام. يعني أنا ما أريد أدخل في البحث الاقتصادي، من جملة المشاكل اللي ذكروها في الفكر الماركسي من أنه فائض القيمة، أكو زايد أموال، تبقى أموال تستحصل كثيرة جدا، وهذه الأموال هي السبب في أنه بعدين أرباب الأموال يشترون الآراء ويشترون المنتخبين، وبعدين يصير الحكم بيدهم والنيابة بيدهم وإلى آخر ما يقال، فيسنون قوانين في نفعهم ومصلحتهم دون مصلحة الناس. إحنا إذا نريد نجي إلى موضوع الأموال وموضوع الثروة الفائضة أو الأموال الفائضة الزائدة، الإسلام يستعمل طريقتين في حل هالمشكلة. الطريقة الأولى الطريقة الوقائية، الطريقة الثانية الطريقة العلاجية. الطريقة الوقائية أنه يأمر الإنسان بالمكاسب المحللة، وعادة المكاسب المحللة ما بيها هيك أموال، ما تستجيب هيك أموال حرام، الأموال الحرام كثيرة، يعني من طرق صحيحة يحصل الإنسان على الأموال. إجينا لو فرضنا الله وسع عليه حصل على شيء، تجي الطريقة العلاجية. الطريقة العلاجية يعني لازم ينطي الزكاة، ينطي الخمس، ينطي حق الفقراء، حتى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والإسلام يشجعه على إنفاق في سبيل الله على أعمال الخير. المهم أنه مشكلة فائض القيمة تنحل بأسهل طريقة. زين، أذكر هنا قضية، واحد إجل علي ابن أبي حمزة جاب واحد من أصدقائه كان كاتب عند بني أمية، هذا التمس منه قال له وديني إلى الإمام، يظهر أنه مو من شيعة الإمام، لكن على كل حال قدر الإمام، فجاب إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي أنا كنت في ديوان، أعمل في ديوان بني أمية، سلعله القضية بعد انقراض الدولة الأموية، إلا أنا كنت في ديوان بني أمية وقد حصلت على أموالا كثيرة وأغمضت في مطالبه، يعني ما اهتميت حلال حرام، على كل حال حصلت أموال كثير. الآن شنو تكليفي؟ أريد أتخلص من عذاب الله ومن الشيء الحرام. التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال تفعل ما أقول لك؟ تعطيني كلام أن تطبق؟ قال نعم سيدي. قال لا، يجب عليك أن تخرج من جميع ما تملك، والشخص الذي تعرفه ما أخذ منه تعطيه إياه، ترجع حقه عليه، اللي ما تعرفه تتصدق منه، هذا حكمك، تحب أهلا وسهلا. قال له شو حصل أنا؟ قال له أضمن لك على الله الجنة. فكر شوية قال أفعل. يقول علي بن أبي حمزة جئت به إلى البيت الكوفة، لعله الإمام كان في الحيرة ذاك اليوم، لأن أحيانا المنصور الدوانقي كان يدعو إلى الحيرة، حيرة شوية فوق من النجف والكوفة، جبته فكل ما عنده من أموال نازل عنه، حتى ملابسه، حتى ملابسه، حتى يقول احنا جمعنا له ملابس بعض المؤمنين وطينا ملابس لبسه، ما عنده شيء بعد. ثم جمعنا له من المؤمنين بعض الأموال لنفقة نفسه وعياله، دبر حاله يعني. يقول سبحان الله، هذا ما بقى إلا قليل، كم شهر تمرض، كنا نعوده. بعدين يقول دخلت عليه وهو في حالة النزع، نزع الروح يعني، سكرات الموت. يقول طبعا الإنسان في سكرات الموت يرى الملائكة، وإذا كان مصيره إلى الخير تبشره الملائكة ويرى ما عد الله تعالى له من خير وجنة وإلى آخره، والملائكة تبشره، والعكس بالعكس. يقول فتح عينيه شافني عنده جالس، قال يا علي ابن أبي حمزة لقد وفى لي صاحبك، ها؟ لقد وفى لي صاحبك. وقال أضمن لك على الله الجنة، لقد وفى لي صاحبك. يقول قلت الحمد لله رب العالمين. يقول ثم مات فقمنا بتجهيزه، اجيت للإمام الصادق عليه السلام وأخبرته، قلت له العفو. يقول اجيت إلى الإمام الصادق قبل ما أقول شيء، قبل ما أقول شيء التفت إلي قال يا علي لقد وفينا لصاحبك بما وعدنا. قلت له نعم سيدي، هو هم أخبرني في ساعة الموت سكرات الموت، قال لي لقد وفى لصاحبك. هنيئا له، يعني عاقبة طيبة. وهاي الأموال أخيرا تنفع الإنسان، وإنما تكون حياة عقارب في رقبة الإنسان. وأكو ناس مع الأسف الشديد يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء. المهنأ لغيره والوزر على ظهره، والوزر على ظهر. القرآن الكريم شي يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. على كل حال، هل انشداد الإنسان إلى المال، إلى حب الأموال، إلى حب المقدار الذي يمكنه أن يعيش عيشة عزيزة وعيشة شريفة، ويمكن أهل بيته أيضا من أن يعيشوا عيشة صحيحة سليمة، ويخليهم على درب الحق، على طريق الحق، الباقي على الله. الباقي الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف العبد على عياله وعلى أطفاله. من الذي يضمن أن هو هذا الإنسان سيبقى عزيزا وغنيا إلى أن يموت؟ حتى موضوع الغنى والفقر، يقول الإمام أمير المؤمنين شيئان لا ينبغي للمرء أن يثق بهما، الغنى والعافية، بين تراه غنيا إذا افتقر، وبين تراه سالما إذ مرض. على كل حال، أو إذ سقم. الشيء الرابع، يعني الإنسان أم يسأل عن أموال منين يكتسب، أم يسأل عن أموال منين ينفقها. يعني لما ينفق ينفق في حلال، لما ينفق على حرام مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. بعد من الأشياء المهمة التي يسأل عنها يوم القيامة، يقول النبي عن حبنا أهل البيت، القرآن الكريم شي يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل الإمام الباقر والصادق سؤالين، أكو هذا عنده سؤال هذا سؤال. يسأل بعض الجماعة أنه النعيم شنو هذا النعيم، ثم يسأل الإنسان عن شنو يسأل. يقول له يسأل عن الظل والماء البارد. يعني واحد حار الدنيا إذا إجا إلى ظل شوية يشوف له في سمين طيب، هو طيب، وشرب لما يبارده الله يسأل عنه. الإمام التفت له قال له هاقد نعم الله كثيرة على الإنسان، هاقد من طي نعم، تالي يجي وقف هذا الكريم يجي يعني أقل شيء يطي تعال أقعد كم قلاص ما يطيتك وش وقت يطيتك في الحكي هالفارغ هذا. قال له جاي شنو يا ابن الرجل؟ قال له يسأل عن ولايتنا أهل البيت، هاي الولاية المهمة، هاي اللي أساسية في الحياة، هذه يسأل عنها يوم القيامة، وإلا يسأل عن الماء البارد وعن الظل وما أعرف إيش. زين يسأل عن الولاية، شنو فائدتها الولاية؟ لأنه هذا الإنسان، كل إنسان على مقتدى، كل إنسان على إمام، كل إنسان إلى واحد الذي يقتدي به. هسه هالأيام تشوفون بعض الشباب الشابات كذا تسألهم واحد يقول المقتدى مالتي مثلا فلان الرياضي، واحد يقول فلان المغني، واحد يقول فلان المدري لاعب كذا، يعني مع الأسف الشديد. بينما الإنسان المؤمن لما يسأل من وليك ومن إمامك ومن مقتداك، يقول محمد وآل محمد. لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي. سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. واقع النعمة من الله سبحانه وتعالى علينا يا إخوان، ونشكر الله تعالى. إيش مدرينا إحنا لو كنا مجاهيل أفريقيا، لو كنا ما أدري عند السيك، لو عندنا ما أدري وين، إيش مدرينا صدق نصير مسلمين، صدق نصير محبين لأهل البيت، صدق نعرف الحق، مشاكل هذه. ولذلك يوم الغدير أحسن نعمة شو يقول؟ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والد. حتى المسلمين شوف قد اللي منحرفين عن أهل البيت. ليش النبي يقول يسأل الإنسان عن حبنا أهل البيت، وحب أهل البيت خير في الدنيا وخير في الآخرة. روايات أكو كثيرة عن النبي حتى يروها المسلمون، أنه لا يدخل الإنسان الجنة إلا إذا كان بيده صك من علي بن أبي طالب عليه السلام. رواية أكو عن أبي بكر نفسه، روايات أكو متعددة في هذا الباب. زين على كل حال الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع للخير والعمل الصالح، لكن نعوذ بالله من أولئك الذين خالفوا رسول الله، ولم يكتفوا بالمخالفة، لم يكتفوا بالابتعاد عن أهل البيت، بل أضروهم، ظلموهم، عذبوهم، آذوهم. آذوهم يقول ثلاثة يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ثلاثة: القرآن المهجور والمسجد المهجور والعترة طاهرة المعذبة المعلومة. الله أكبر. شوف حتى الصغار مالتهم ما خلصوا من ظلم الظالمين، كيف بالكبار؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أمير المؤمنين منه، لأن صار حكي بالنسبة إلى عقيل، فقال له يا رسول الله أتحب عقيلا؟ قال أحبه حبين، حبا له يعني لأنه هم مسلم ابن عمي إلى آخره، وحبا لحب عمي أبي طالب الله. أبو طالب له حق عليه وعلى المسلمين، أبو طالب كان يحب عقيل، فما أدري يقضي شغله ما أدري يسوي له، المهم أنه كان يحب عقيل. وحبا لحب عمي أبي طالب الله بعد: وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، يعني مسلم، تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. ثم اش قال؟ بكى النبي بعد مسلم ما مولود، بكى النبي وقال: إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي من بعدي. هو بس مسلم مظلوم؟ يا سبحان الله، حتى أطفالا ظلموا، حتى أطفال ما خلصوا من أيدي الظالمين. يذكرون هالأيام مصيبة طفلة مسلم، أطفال مسلم، لا بأس أن احنا هم نذكر هالمعنى هذا. شوف طفلين اللي حبسوهم شردوا من واقعة كربلاء، ألقوا القبض عليهم، سجنوهم، يقولون سنة سجنوهم، بعدين عرفوا نفسهم للسجان، السجان مؤمن محب لأهل البيت، فتح لهم الباب، أطلق سراحهم، طلعوا يمشون، هذا يبدون يبتعدون عن منطقة الخطر، بناهم يبتعدون عن الكوفة وعن منطقة الخطر. استعلم ابن زياد بالموضوع فضرب عنق السجاد، عرف على أنه هو فاتح لهم الباب، ولا أطفال شيء شلون يقدرون يشردون واحد مو كبار ويقدرون أن يسولهم في الترتيب. فضرب عنقه ثم نادى مناديه، طفلان لمسلم بن عقيل هربا من السجن، فمن قبض عليهما أو أتانا بهما فله جائز. فالبعض ضعفاء النفوس صار بناهم يركضون على هالطفلين يدوروهم حتى يحصلون الدنيا. مو بعيد يا أخي، مو بعيد، أكو بعض النفوس حقيرة واقعا، يعني املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. هذا عن الحسين، مو تقول فد إنسان مثلا ما يعرف يو إنسان وضيع، لا لا، خير الناس أما وأبا لك على حساب الفلوس، ذهب وفضة يعني فلوس عقود، هيك نفوس خبيث. على كل حال الأطفال بالليل وصلوا إلى امرأة، وأن مختصر تقول هاي المرأة طيبة القلب طيبة النفس، ضيفتهما تلك الليلة وخلتهم بغرفة، وعلى كل حال نيمتهم وطاتهم عشاء واستراحة وناموا. ليش زوجها يجي نص الليل أو بعد نصف الليل تعبان وشي، تسأله وين أنت تعبان ليش شبيك أنت، قال اليوم من الصبح لسه أركض منا ومنا أدور بالصحراء، منا أريد دول طفلين لمسلم طالعين ساربين من السجن. هي ظلت الدافع يعني، وش انت شخصك بيهم وليش وأطفال وكذا، حس من كلامها على أنها عدها خبر عدها علم بالموضوع. على كل حال بعض يقولون شافوا بالطفل اسمه أبوهم موسى بن عقيل وقال لهم ليلة الجاية أنتوا عندي ضيوف، فقام واحد يودع الثاني مهما كان سالغتهم، يو هو استفسر من المرأة واستحصل هذا الخبر. الأطفال على صوتهم اجى يدور عليهم لقاهم، قال سبحان الله أنا أدور عليهم برا ودول عندي، ما قال يا بشرف الإجارة أن هذول استجاروا بي دخلوا عندي في بيتي عيب علي زوجتي ضيفتهم ضيوفي، أبدا ما عنده إنسانية هذا الشخص اسمه حارث، ما عنده إنسانية. شد واحد الواحد الصبح كان يفكر بأنه كيف يقتلهما ويمضي برأسيهما، يقول أول انطل السيف بيدي عبده قال له روح اذبحهم جيب بس الرأسين وذب الأجساد في الماء. راح ذول نظروا إليه قالوا له ما أشبه سوادك بسواد بلال خادم جدنا رسول الله، بلال مؤذن جدنا رسول الله وأمثال ذلك. طبعا جدهم الأعلى هو جد أبو الجميع هذا، ولو كان هو من عقيل لكنه الكل أبوهم رسول الله، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. على كل حال ونقلوا لقضيتهم احنا مظلومين وأبونا مقتول أهلنا هالشكل وإحنا من قضية الحسين وكربلاء، فرمى السيف من يده وعبر النهر وراح ذاك الصوب، فأعطى السيف بيدي ولده قال له أنا أعمل ليل نهار حلال حرام أجمع على حسابك، روح اقتلهم. ذاك هم ما قبل، ذاك هم من عرفوهم نفسهم، فذب السيف وراح. فإجى الرجل مغضب، زوجته تلتمس من عنده تلزم ايده يا بأتركهم اطفال يتامى ما ينفع وياهم ابدا، الله اكبر. قال له لزين انطينا مجاعد تودينا حيين الى ابن زياد، انت غير تريد جائزة من ابن زياد حيين ودي ليش تقتلنا شوف هناك مصيرنا شي يصير. قال لا لازم اوديكم اودي رؤوسكم الى. اخيرا قال له انطينا مهلة خلنا نصلي نصلي لربنا، يقول فقال صلى يا ما شئتما، وقفوا أطفال اثنين يصلون ما بين يدي الله، رفعوا أيديهم إلى السماء، اللهم احكم بيننا وبين هذا الظالم. شو تطلبنا بطلابه يا بي؟ ليش هالشكل؟ على كل حال الله أكبر، أخذ واحد، أخذ واحد قطع راسه وذب جثته على جاريها. ظلت واشفة على الماي وخوي عاين عليها، لحقها بجثة الثاني ولو لي اعتنت لي، لكن حين وصلتها يا وصلتها عانقها واحد عانق الثاني، سبحان الله، وهو على الماء، هما على الماء، لكن حين وصلتها وهي على الماء شبقتها. ثم نزل إلى قعر الماء، سبحان الله، التفت قبل ما يقتلان، التفت إلى هذه المرأة، قال جزاك الله عنا خير الجزاء، أنت ما عليك عملتي، لكن عندنا وصية إليك، إذا رحت أنت إلى المدينة المنورة صارت لك روحة سفرة إلى المدينة، يو لا إذا راح أحد أنت ما رح تدزي ثيابنا هذه الملطخة بالدم إلى أمنا، وطهم العنوان طوال العنوان، لأن سئلي أنت حق محلة بني هاشم بيت مسلم بن عقيل دلوش هناك، معروفين احنا في المدينة. الله أكبر، ذبحهما ثم أقبل برأسيهما. أما المرأة فبقيت تولول على الطفلين اليتيمين المظلومين، ولما صار وقت الحج مضت إلى المدينة المنورة، سألت عن دار مسلم، أقبلوا بها إلى الدار، دلوها على الدار، دخلت الدار رأت امرأة منكسرة مهضومة، بالأمس فقدت زوجها واليوم يؤتى إليها بخبر أطفالها، قالت لا عظم الله لك الأجر بولديك محمد وإبراهيم. يا بشنو الدليل على ذلك؟ طلعت ثيابهم، لما نظرت إلى ثيابهما أخذت تشم الثياب وتبكي، نادت أمهم بعبرة من عين مدالي، صرت بالحزين والحسرة من أولادي ورياجيلي، بعدني بالحزن والنوح وفجيدة مشاتيلي، اجتني عملة الويلات حاتفني الدهر بيهم، آيا نار ويلادي تسعر دومها بحشاي، مدربش على فرقاهم مدربش على ولياي، اجاني الخبر مذبوحين مرمية يا الجثث بالماء، غابت روحة وطاحت من سمعت بطاريهم، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة. ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، أحسن عواقبنا يا الله. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار،